أو الوقف أو الوصية أو الإيجار أو إلى آخره. قال: واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء. يعني أنا مالك للتليفون بسبب الشراء، فالشارع أثبت ملكيتي للتليفون بسبب وجود الملك وهو الشراء. طب أنا اقترضت منك 10,000 رنجت، جميل، وظللت هكذا، يبقى الذمة قد شغلت، صح؟ يبقى الأصل استمرار شغل الذمة إلى أن يأتي ما يدل على القضاء. ولذلك لما حضرتك تيجي تدعي عليا وتقول لي أنا أعطيتك يعني بدل القرض سددت الدين اللي عليا، وقول لك لا ما حصلش وما ما اديتكش بينة على هذا وانت معكش بينة، يبقى يستمر هذا لأن حكم ثبت وهو الاقتراض ولم يأتي ما يغير هذا، يبقى ده استصحاب إيه؟ استصحاب حكم وهو شغل الذمة وهو ثبوت الملك بسبب وجود السبب وهو الاقتراض، أو بسبب وجود السبب وهو الشراء أو إتلال. رحت أنا مكسر لك الكوباية عمدا مثلا يعني وجب عليك البدل، وجب عليك المثل لأن الكوبايات دي مثلية، أو كوبايات معمولة بطريقة خاصة جدا ما حدش يعرف يعملها كتير، يبقى قيمة مثلا يعني. يبقى ثبت الإتلاف في ذمتك واستصحبنا هذا الإتلاف إلى أن يأتي ما يدل على قضاء هذا الدين الذي في ذمتك. قال: وشغل الذمة عن قرض، يبقى ذمتك اتشغلت بسبب القرض أو ذمتك شغلت بسبب إتلاف شيء إذا لم يعرف وفاء، يعني ويستمر ذلك الاستصحاب إلى أن يعرف الوفاء. معروفش الوفاء يبقى لسه ذمتك مجهول والملك بتاعك كما هو وهو حجة مطلقا، يعني لأنه بعد كده هيذكر بقى إن في تفصيل إما في الرفع وإما في الدفع وإما في الدفع دون الرفع وإما في الرفع دون الدفع. مطلقا يعني إيه؟ يعني عما يأتي ذكره من كونه في الدفع والرفع، أو وسواء عارضه ظاهر أو لم يعارضه ظاهر. يبقى التليفون ده ملكي لأنه سبب ثبت سبب الملكية وهو الشراء، فأستصحب ملكياتي لهذا التليفون بس كده. حلو، ذمتك شغلت بـ10,000 رنجت، فأستصحب شغل الذمة إلى أن يأتي الوفاء. كسرت الكوباية المثلية فشغلت ذمتك بإحضار مثله، فيظل ذلك مستمرا إلى الوفاء. وقيل يبقى هو حجة مطلقة. فلما تشوف معايا التليفون، تليفوني ملكي لأنه سبب ثبت سبب الملكية وهو الشراء، فأنا مستصحب الملكية، والملكية دي ثبوتها ليه ده حكم. وقيل في الدفع، يعني إيه في الدفع؟ يعني هو حجة، هو حجة في الدفع دون الرفع. أما يجي حد يريد التليفون يقول له: لا يا حبيبي التليفون ده بتاعي، أدفع ملكيتك عني، يبقى حجة في إيه؟ في الدفع. لما يجي حد عايز أقول له: لا ده أنا مستصحب الأصل، مستصحب الملكية، وهذه الملكية تدفع عني سطو الذين يريدون أخذ التليفون. يعني إيه؟ يعني يا مولانا بقاء ملكيتي